السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله نأتي على نهاية الكلام في متن الحديث. متن الحديث الموجود في هذه الرواية ينتهي الكلام عليه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. ويبقى بعد استئناف الدروس بعد أسبوع أو 10 أيام في النظر في مواضعه وزوائد هذه المواضع على ما شرحنا، سواء كانت في الأسانيد أو في المتون، ثم بعد ذلك يخرج الحديث من الكتب، بقية الكتب الستة، وينظر في تراجم أهل العلم على هذا الحديث. كل هذا يكون باختصار إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مسائل هذا الحديث التي لا يخلو منها باب من أبواب العلم، ولا نستطيع أن نتكلم على جميع متعلقات هذا الحديث إلا لو كان الدرس لهذا الحديث فقط مفتوحا، لكن والجميع لا يطيق الصبر على مثل هذا، لا المدرس ولا الدارس. هذا شيء، يقول الملل والهمم ضعفت، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك المستطاع منه والمقدور عليه، مع محاولة التسديد والمقاربة بين الحاجة إلى هذه المسائل وبسط هذه المسائل. لبعض الأخوان يقول نعم نذكر مسائل، مسألة في سطر أو سطرين تأخذ علينا 5 دقائق. أنا عندي فهم مسألة واحدة من جذورها والتنظير عليها أفضل بكثير من 100 مسألة تسرد سرد، والله المستعان. من مسائل هذا الحديث أن الحج لا يجوز بغير نية، لا يجوز بغير نية، لأنه داخل في عموم الحديث. يقول الموفق ابن قدامة في الكافي: فصل، وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد بغير نية، ولا ينعقد بغير نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة، فافتقرت إلى النية كالصلاة، فإن لبى من غير نية لم يصر محرما، لم يصر محرما، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم. يعني الصلاة يجب النطق في آخرها فيجب النطق في أولها، لأن التلبية بمثابة التكبير في أول الصلاة، لكن لما كان آخرها لا يحتاج إلى نطق فأولها كذلك. هذه لا شك أنها استدلال، نعم استدلال لا يثبت به حكم شرعي، لكنه من باب التنظير للمسائل وتكميلها فقط، وإلا قد يجب النطق في أولها ولا يجب في آخرها، وقد يكون العكس، وكل هذا تبعا للأدلة، فما ثبتت به الأدلة قلنا به ولو لم يكن له نظير، وما لم تثبت به الأدلة فإنه لا يقال به، ولو طابق ما ثبتت به الأدلة في ما لا مجال فيه للقياس كالعبادات، ما لا مجال فيه للقياس كالعبادات. وأما بالنسبة لأمور الدون، أمور الدين الأخرى، فإنها يدخلها القياس ويدخلها التنظير. قال: فإن لبى من غير نية لم يصر محرما، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم، وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره، نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به. يعني لو نوى أن يحرم مفردا فنطق لسانه بالعمرة مثلا، وبقلبه نوى بلسانه أن يحرم مفردا، ثم نوى العمرة، ثم نطق بالعمرة، لبى بالعمرة أو لبى بهما جميعا على كلام الموفق، وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه، لأن هذه عبادة يدين فيما بينه وبين الله، دون ما نطق به لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق، لأن النية التي هي ركن من أركان الحج هي الدخول في النسك، يعني نية الدخول في النسك. نوى أن يحرم مفردا ثم غير هذه النية، أحرم مفردا ثم غير، قلب إحرامه بالحج إلى عمرة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، هذا لا إشكال في جوازه إن أتم متمتعا، لكن إن نوى أو أحرم مفردا ثم قلب نيته إلى عمرة ثم لما تحلل التحلل الكامل من العمرة قال أنا لا أجد ما يلزمني بالحج، تحللت الحل كله وأرجع إلى بلدي ما دخل في الحج. نعم يصح ولا الآن لو أحرم بالعمرة وجاي من بلد على أساس أن يتمتع ثم لما وصل الميقات أحرم بالعمرة وقال إذا صار اليوم الثامن أحرمت بالحج ثم أدى العمرة وتحلل ولبس ثيابه ورجع إلى بلده، يلزم شيء ولا لا؟ ما يلزم شيء. ها؟ ما شرع الحل كله. لكن لو فعل ذلك للاحتيال، لو فعل ذلك حيلة فقال أنا أحرمت بالحج أو أحرمت قارن وأريد أنتقل إلى الأفضل ثم أحرم بالعمرة ثم لما تحلل منها رجع إلى بلده، نقول لا، أنت قلبت النية حيلة فلا يصح. ولا الصورة الأولى يا شيخ اللي أحرم بالحج مفردا ثم أراد أن يجعلها عمرة ليجي يتمتع، هذا قبل الإحرام وهذا بعد الإحرام، الصورة اللي ذكرتها الأولى يا شيخ؟ الصورة الأولى بعد أن تلبس بالحج بالأفضل بالأكمل ثم قلبها إلى عمرة لا ما يصح، لكن من أحرم وقد جاء بنية التمتع فأحرم بالعمرة ما تلبس بالحج إلى الآن ثم رجع إلى بلده لا يوجد ما يلزمه، والثالثة كذلك ما يجوز، هذه نية هذا ناوي حج لا لا لا من بلده هو ناوي في قلبه، لكنه في العبرة هو الآن في المحرم، نعم في الميقات نوى العمرة فقط، كونه ينوي فيما بعد أنه بيحج لأن وقت الحج ما بعد جاء، في اليوم الثامن بيحج ما فيه إشكال إن شاء الله. نعم ما قال متمتع على شيء ولا يشرع أن يقول متمتع، لبيك عمره، هو جاي من بلده بيتمتع هذه نيته، حتى لو جاي من بلده بيحج يوم وصل الميقات رجع حد يلزمه ما حد يلزمه. احتج بالحديث أبو حنيفة ومالك في أن الصرورة والمراد به الذي لم يحج عن نفسه كما يطلق على الذي لم يتزوج، لكنه هنا المراد به الذي لم يحج عن نفسه يصح حجه عن غيره، ولا يصح عن نفسه لأنه لم ينويه عن نفسه وإنما له ما نوى، قال لبيك عن فلان حججت ما حججت، على مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يصح حجه عمن نواه ولا يصح حجه عن نفسه، لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره، لا ينعقد عن غيره، أحرم لبيك عن فلان حججت ما حججت أو ما سئل أصلا إلى أن رجعوا في نيته الحج عن فلان، احتج به ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره، هذا في الحج المجمل. في فروعه مثلا نسي طواف الإفاضة فطاف عن والده نفلا، ينتقل إلى طواف الإفاضة ولا ينتقل؟ التخريج على هذه المسألة الحج الكلي، نسي طواف الإفاضة فطاف للوداع يقع عن طواف الوداع ولا يقع عن طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج؟ التخريج على هذه المسألة يقتضي أنه يقع على هذه المسألة، وعلى قول أبي حنيفة ومالك إنما له ما نوى. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره ويقع ذلك عن نفسه لما رواه أبو داود بن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال أحججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. صحح ابن حبان والراجح عند الإمام أحمد وقف الخبر، يعني من قول ابن عباس. أجاب العيني عن هذا الحديث بأنه يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازما، يعني هل النية في الحج قوة الإرادة فيها والقصد بمثابة النية في الصلاة؟ النية أحرم الصحابة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقلبوا، وجاء من يحرم بإحرام مطلق مثل فلان، لبيك بإحرام كإحرام فلان كما أحرم فلان. أنت افترض أن هذا الشخص يعني في قصة علي قصة أبي موسى لبوا بإحرام كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا كيف أحرم، وعلي ساق الهدي فأتم قارنا وأبو موسى لم يسق الهدي فحول إلى العمرة. قال شخص لبيك بإحرام كإحرام فلان، لما وصل مكة قالوا فلان ما حج هذه السنة، لبيك بإحرام كإحرام فلان، قال والله ما حج هذه السنة، ماذا يصنع؟ هو يوجه إلى أفضل الأنساك، لكن يقول أنا والله ما بذي نيتي أني أتمتع. نعم، كيف؟ يخير يعني، هذا الأقرب. أجاب العيني عن هذا الحديث بأنه يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازما. أجاب الحنابلة والشافعية بأن حديث عمر عام وحديث ابن عباس خاص، عن الحنفية والمالكية استدلوا بحديث الباب. أجاب عنه الشافعية والحنابلة بأن حديث عمر عام في جميع ما تطلب له النية، وحديث ابن عباس في قصة شبرمة خاص، والخاص مقدم على العام، والنسخ فيما ادعاه العين لا يثبت بالاحتمال. احتج به طائفة من الشافعية في اشتراط النية لسائر أركان الحج، احتج به طائفة من الشافعية في اشتراط النية لسائر أركان الحج من الطواف والسعي والوقوف والحلق. هذا طائفة من الشافعية. قال العلماء وهذا مردود، لأن نية الإحرام شاملة لهذه الأركان فلا يحتاج إلى نية أخرى كأركان الصلاة، يعني النية شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. لكن نية الركوع إذا أراد أن يركع ينوي الركوع، إذا أراد أن يسجد ينوي السجود، وهكذا لا، هي نية واحدة تشمل الجميع ما لم يقطعها. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان الفرع التاسع: اعلم أن أظهر أقوال العلماء وأصحها إن شاء الله تعالى أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه، الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه، لأن نية الحج تكفي فيه، وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والسعي والرمي كلها لا تفتقر إلى نية، لا تفتقر إلى نية، لأن نية النسك بالحج تشمل جميعها. وعلى هذا أكثر أهل العلم، ودليله واضح، لأن نية العبادة تشمل جميع أجزائها، فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك، فكذلك لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منها لشمول نية الحج لجميعها. يقول الشيخ رحمه الله: ومما استدلوا به لذلك أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك بالإجماع، لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه ذلك بالإجماع، قاله النووي. ومقابل القول الذي هو الصواب أنه لا يحتاج إلى نية إن شاء الله تعالى، قولان آخران لأهل العلم. أحدهما، وبه قال علي بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية، أن ما كان منها مختصا بفعل، فعل متميز كالطواف مثلا والسعي والرمي، فهو مفتقر إلى نية، لأنه عبادة تشبه المستقلة. مختصا بفعل كالطواف والسعي والرمي فهو مفتقر إلى نية. وما كان منها غير مختص بفعل بل هو مجرد لبث كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية، لا يفتقر إلى نية. هذا التفريق من هذا الفقيه الشافعي لما كان منها مختصا بفعل، يعني فعل له أول وآخر وله استقلاله كالطواف والسعي والرمي فهو مفتقر إلى نية، وما كان غير مختص بفعل كاللبث لا يفتقر إلى نية، كاللبث بعرفة بمزدلفة بميناء هذا لا يحتاج إلى نية. لكن لو فرق من وجه آخر إن ما كان من أعمال الحج على وجه الخصوص بحيث لا يفعل إلا في الحج هذا يدخل في نيته الأولى، وما يفعل في الحج وغيره يحتاج إلى نية تميزه. يعني الطواف احتمال يجي يطوف نفل، نعم كيف؟ لا لا هذا من عندي، هذا كلام من عندي، هي مفترق معه. أنا لا أقول لا لا لا أنا لا أتكلم، أنت كلام من أبي هريرة. طواف ما كان مختصا بفعل كلامه فيما يختص بفعل كالطواف والسعي والرمي هذا يحتاج إلى نية، وأما مجرد اللبث هذا لا يحتاج إلى نية، هذا كلام. لكن أقول ما يشرع للحج خاصة يعني متميز بنفسه كالوقوف، في أحد يقف بعرفة غير اليوم التاسع من الحج، أو يبيت بمزدلفة أو يتعبد بالمبيت بمزدلفة في غير الحج أو المبيت بمنى ما في، فهذا تابع للنية الأولى. وما يفعل في الحج وغيره نعم هذا يحتاج إلى نية باعتبار أنه يحتاج إلى نية تميزه، أما ذاك متميز بنفسه. يبقى عندنا السعي، السعي لا يتعبد به إلا بنسك، لكنه متردد بين نسك الحج ونسك العمرة بخلاف المبيت، هذا خاص بالحج وهذا في الحج والعمرة، والطواف مطلق يشرع في حج وعمرة وتطوع بدون نسك. هذا أشياء نعم قولا جامع وجيه. كيف على كل حال أنا عندي أن التفريق بمثل هذا أولى من التفريق بما قاله ابن أبي هريرة. الثاني منهما، الثاني من القولين المقابلين للقول الراجح الصحيح عند الشيخ، وبه قال أبو إسحاق المروزي أنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف، إلا الطواف لأنه صلاة والصلاة تفتقر إلى نية. يعني على القول الأول المرجح عند الشيخ الطواف لا يحتاج إلى نية. إيش معنى لا يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى قصد للطواف أو نية تخصيص أن هذا طواف قدوم وهذا طواف إفاضة وهذا طواف وداع، أما كونه يحتاج إلى قصد فلا بد منه. يعني ما يدري هو يطوف حول البيت رياضة ولا يسولف مع واحد لما انتهى قال خلاص انتهينا من الطواف، ما هو مثل الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة حديث عروة بن مضرس مر بعرفة ولم يشعر بها، مر بعرفة ولم يشعر بها، لو مر به بعرفة وهو نائم العلم يصححون حجه. وهل السعي مثل ذلك؟ لأنه يحصل كثيرا، يركب الإنسان العربي وينام إلى أن ينتهي من يسعى به، هل نقول أنه مثل عرفة ولا مثل الطواف؟ نعم هو إلى الطواف أقرب بلا شك، وهو طواف بالفعل أن يطوف بهما هو طواف، فهو إلى الطواف أقرب، إلا أن الطهارة لا تشترط له، فلو نعس أو خفق ما يضر إن شاء الله تعالى. لا لا مش نية التخصيص، معنى نية التخصيص هذا القول مقابل للقول الراجح الأصح عند الشيخ في تفصيل الشيخ، وهذا يحل الإشكال كبير، لأن بعض الناس يطوف طواف الإفاضة على خلل، على خلل، أو يأتي ثم مع الزحام ينسى أنه طاف طواف الإفاضة فيطوف للوداع مثلا وما طاف للإفاضة، هذا القول يحل إشكال كبير في هذا، لأن طواف الإفاضة ركن، ركن من أركان الحج، فيقوم مقام ما يقع بعده سواء كان مسنون ولا طواف وداع ولا على القول المرجح عند الشيخ. والثاني منهما وبه قال أبو إسحاق المروزي أنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف، لأنه صلاة والصلاة تفتقر إلى النية، وأظهرها وأصحها إن شاء الله تعالى هو القول الأول وهو قول الجمهور. استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة كلية: الأمور بمقاصدها، وهي الأولى من القواعد الكلية، وهي محل عناية من أهل العلم، وفرعوا عليها وخرجوا مسائل لا تعد ولا تحصى. ولو ذهبنا نتتبع فروع هذه القاعدة ما يكفيها شيء، فروعها تحتمل مجلدات، يعني بالتفاصيل وبالتفاريع وبالاستدلال وبالخلافات والانتقادات تحتاج بالفعل إلى بسط كبير. يقول السيوطي في الأشباه والنظائر: أصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني ذكروا فروع كثيرة، لكن لو شرب مباحا يظنه حراما، شرب مباحا يظنه حراما، وجد قارورة فيها مشروب شربه على أنه خمر، فتبين أنه عصير، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. لكن لو شرب خمرا يظنه مباحا، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، لكن مع ذلك لابد أن يحتاط لنفسه، هناك أمارات وهناك علامات وهناك أشياء لابد أن يحتاط لنفسه، إذا شك فيه لا يجوز له أن يتناوله. قالوا من فروع هذه القاعدة: لو شرب مباحا يظنه حراما يأثم، والعكس بالعكس. وقالوا: من وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت غيرها، نعم لا شيء عليه، لكن والعكس لو وطئ زوجته يظنها أجنبية يأثم، يأثم. لكن ما يأتي إلى امرأة يظنها أو يتوهمها أو يشك فيها أنها زوجته، لأن الدرجات المعلوم مختلفة ليست متساوية. إذا كان يتوهمها زوجته هذا لا يجوز له أن يقدم بحال، إذا كان يشك فيها لا يجوز له أن يقدم، إذا كان غلبت ظن ولم يخطر بباله أنها غير زوجته، وجدت في فراشه ولم يستنكر منها شيء، لا لباس ولا طول ولا عرض ولا لون، فوطئ ظنها زوجته، هذا هو اللي يتنزل عليه كلام أهل العلم. أما شخص يجد امرأة نائمة فيهجم عليها ظنها، ما هو صحيح هذا، كان هذا يفتح أبواب. نعم. يعني لو قال أنه يظنها زوجته ودلت القرائن القوية على صدقه يدرى عنه الحد، وإن جاء ولد فهو ولد شبهة وليس ولد زنا. أطال العلماء في تقرير هذه المسألة وفروعها، فنحيلكم إلى كتب القواعد. في حجة لجمهور العلماء في عدم وجوب القود في شبه العمد، حجة لجمهور العلماء في عدم وجوب القواد في شبه العمد، لأنه لم ينوي قتله، ضربه بعصا أو صوت فمات، رماه بحجر فمات. تحصل قضايا كثيرة، يعني من القضايا شخص له ابنة ترعى الإبل، فوجد شخص يتحرش بها فرماه بحجر، تبعه ورماه بحجر ثم آخر بما لا يقتل فسقط ميتا، الحجر مثله لا يقتل، وهذه قضية حاصلة. فيحتمل أنه مات بهذا الحجر، يحتمل أنه مات بمرض آخر، والتقارير تفصل في مثل هذا. إن كان عنده مرض يؤثر فيه الجري والسعي فلا قواد، وإن كان من أثر الحجارة المتتابعة عليه فالقواد. المقصود أن شبه العمد جمهور أهل العلم لا يرون فيه القواد، وأنه فيه الدية المغلظة، ويختلف عن الخطأ، خطأ الدية غير مغلظة والعمد فيه القصاص. قالوا فيه حجة لجمهور العلماء في عدم وجوب القواد في شبه العمد، لأنه لم ينوي قتله، وقال مالك يجب فيه القواد، يجب فيه القواد. قال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الأقسام الثلاث: العمد وشبه العمد والخطأ. ثم ذكر من قال به من جماهير السلف والخلف: قال وأنكر مالك شبه العمد وقال ليس في كتاب الله إلا العمد، ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا وجعله من قسم العمد. وفي المدونة قال سحنون قلت لابن القاسم هل كان مالك يعرف شبه العمد، هل كان مالك يعرف شبه العمد في الجراحات أو في قتل النفس؟ قال قال مالك شبه العمد باطل، وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف شبه العمد. الآن شبه العمد الأذى مقصود، الأذى مقصود لهذا الذي وقع عليه الأذى، نعم الأذى مقصود لكنه أذى بما لا يقتل، فالجمهور نظروا إلى الآلة وأنها لا تقتل، إذن ليس بعمد لأنه لم يتعمد القتل، كونه تعمد الأذى لا يعني أنه تعمد القتل. طيب لو أن إنسانا تعمد ما يعلم تحريمه، تعمد ما يعلم تحريمه، هل يعفى عما يجهله من الآثار المترتبة على التحريم؟ لا يعفى. يعني لو وطئ في نهار رمضان ويعرف أن الوطء حرام، يعرف أن الوطء حرام لكن لا يعرف أن فيه كفارة تلزمه الكفارة، لو عرف أن الزنا حرام ولم يعرف الأثر المترتب على واقعته، مثلا يقول أنا والله تزوجت ولا وطئت إلا مرة وطلقت، أنا يظنه بكر وهو في عرف الشارع ثيب محصن يجب عليه الرجم، ما دريت أن اللي يطأ مرة ويطلق. الآثار المترتبة على من يعلم التحريم يعلم الحكم يطالب بها وتوقع عليه، أما من يجهل الحكم بالكلية هذا يعذر بجهله، لا يعرف أن الزنا حرام، لا يعرف أن شرب الخمر حرام، هذا لا يقام عليه الحد، لكن من يعرف أنه حرام ولكن لا يعرف الأثر المترتب على هذا المحرم هذا لا يعذر بجهله لأنه يعرف أنه محرم. طيب هذا يعرف أن ضرب المسلم بالصوت والعصا الذي لا يقتل محرم، فضربه بعصا أو صوت فمات، ولا يعرف أن القتل موجب للقتل، هل نقول أن هذا داخل في هذه المسألة أو لا؟ وهل نستطيع أن نقول أن هذا هو معول مالك في حكمه على شبه العمد بأنه مثل العمد لأنه يعرف أن هذا محرم ولا يلزم أن يعرف الأثر المترتب عليه؟ ها؟ كيف؟ الفرق لعند مالك شيخ نية القاتل، هذا نوى القاتل وهذا ما نوى القاتل. نقول كونه يعرف أن هذا الأمر محرم وأن النفس بالنفس والقصاص، لا يعرف أن أن أن أن أن أن هناك قصاص أصلاً، ما يعرف، لا يقول أنه لا يعرف هذه التفاصيل أن هناك عمد وشبه عمد، لا دعونا من هذا، لا يعرف القصاص أصلاً، يعرف أن الأذى محرم لكن لا يعرف القصاص، فضربه بشيء لا يقتل فيقاد به، أما كونه يضربه بشيء يقتل بمحدد أو مثقل يقتل هذا يؤاخذ به ولو لم يعرف أن هناك قصاص. أما هنا فإنه وإن تعمد الأذى والأذى محرم فإنه لم يتعمد القتل، ففرق بين المسألتين. استدل الجمهور بما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل فيها 40 في بطونها أولادها، في بطونها أولاده، يعني دية مغلظة، وهذا هو الفارق بين العمد وشبه العمد وبين الخطأ وشبه العمد من جهة أخرى. فيه أو ما ثبت عنده ما بلغه أو ما ثبت عنده ثم استند أشياء ما يعرف فيه، يقول باطل، ما نعرف إلا الخطأ والعمد، لا ما هو مسألة ما يتصور، لا يقول لا أعرفه في النصوص، ما أعرفه ثابت، ما أعرفه وارد، لا لا لا مسألة بيشوفه بالنصوص ويقول الله ما أعرف حقيقته، هذا جهل. النية عند الإمام مالك يا شيخ ما لها أثر؟ نية الفاعل هذا أراد القتل وهذا ما أراد القتل. مقصود أنه هذا نوى الأذى، ولكن هل معوله على ما يقوله أهل العلم في أنه إذا عرف الحكم المجمل لا يلزم الحكم التفصيلي؟ الله أعلم. على كل حال المسألة نحتاج إلى خاتم ما يتعلق بالحديث، وعندنا مباحث تنافي النية، ولعل نؤجلها إلى ما يدخل في الحديث قبل. السيوطي في الأشباه والنظائر ذكر خاتمة لقاعدة الأمور بمقاصدها، قال: تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية، تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية. ونذكر مثال لئلا أنساه مما لم يذكروه، وهذا نذكره كثيرا في أما بعد. لماذا بنيت بعد وقبل والجهات الست؟ متى تبنى؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي مع نيته، فالنية صار لها أثر. أما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى فإنه ينون. أما بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، ما نوي أصلا المضاف إليه، فأثرت النية وجودا وعدما في الإعراب وعدمه، في الإعراب وعدمه. يقول: تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا، فأول ما اعتبروا ذلك في الكلام. فقال سيبويه: والجمهور باشتراط القصد فيه. في أول المقدمة الأجرمية، تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ويختلفون في المراد بالوضع، هل هو القصد أو الوضع العربي. فإذا قلنا بالقصد قلنا الكلام غير المنوي ليس بكلام في العربية، وإذا قلنا المراد بالقصد بالوضع والوضع اللغوي في لغة العرب قلنا أن كلام الأعاجم ليس بكلام، فيختص بكلام العرب. فأول جملة في علم العربية دخل فيها القصد، فالكلام غير المقصود كلام النائم والساهي، كلام النائم والساهي والطيور وما أشبه ذلك كله ليس بكلام على هذا الحد، وعلى تحديد المراد بالوضع وأنه القصد. كلام المجنون والسكران، وهذه مسألة مهمة جدا، كلام المجنون هل هو كلام أو ليس بكلام؟ ها؟ ليس كلاما معتبرا، لأن في قوله جل وعلا: أفترى على الله كذبا أم به جنة، أفترى على الله كذبا أم به جنة. وهذه يستدل بها المعتزلة على أن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب. أهل السنة عندهم الكلام إما صدق وإما كذب، ما في واسطة. المعتزلة يثبتون الواسطة، أن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب، ويستدلون بقوله جل وعلا: أفترى على الله كذبا أم به جنة، وهو داخل في ما نحن فيه. كلام المجنون هل هو مقصود ولا غير مقصود؟ كله غير مقصود. يعني إذا سألت مجنون ما يجيبك أحيانا بجواب صحيح؟ نعم يجيب بجواب صحيح، وإذا أرسلته قد ينفعك. نعم، لكن لعل المجنون الذي يذكر هنا هو الذي جنونه مطبق، عقله مغطى بالكلية، وهذا الذي يصدر عنه غير مقصود أصلا، فليس بكلام على الحد الذي ذكره ابن آجروم مع تفسير قولهم بالوضع بالقصد. يقول: فقال سيبويه: والجمهور باشتراط القصد فيه، فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي. يعني يطلق وهو نائم، والمرأة الزوجة عندها نية المفارقة وعجزت بشتى الوسائل وتشغل المسجل إذا نام فسجلت، وأحيانا من الحرص على الشيء تجد ينطق بخلاف ما يريد، وحريص على هذه المرأة لا يريد فراقها، ثم بعد ذلك تجده يهذي في منامه بما لا يريد، وهذا من شدة الحرص، يخطئ الإنسان من شدة الحرص من شدة الحرص، وهذا يحصل قديم، يحصل الامتحانات، في الامتحانات كان الناس فيها خوف وهلع شديد، تجد المدرس معه الأسئلة في غاية السرية، ثم يبي يعطي واحد شيء ثم يعطيها الأسئلة من شدة الحرص. كما أخطأ ذاك من شدة الفرح، هذا أخطأ من شدة الحرص. تجد الإنسان الذي لا يريد، متمسك بزوجته من كل وجه، في ذا نام أخرج نقيض ما يريد من شدة الحرص. هذا يحصل، ولذلك كلام النائم والساهي لا يسمى كلاما عند سيبويه والجمهور، وما تحكيه الحيوانات المعلمة، وخالف بعضهم فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاما، واختاره أبو حيان. قال السيوطي: وفرع على ذلك من الفقه ما إذا حلف لا يكلمه، لا يكلم زيد من الناس، فكلمه نائما، يعني حال كونه نائما أو مغمى عليه، يعني المغمى عليه تجدون في هذا وقائع كثيرة، مغمى عليه ولا يشعر بأحد ولا يحس بشيء، ثم إذا جاء وقت الأذان أذن، لأنه مؤذن من عقود مثلا، وقلبه معلق بالأذان، تجده يسمع منه القرآن لأنه من أهل القرآن، تجده يردد ما كان ديدنه فيه أيام صحته ونشاطه. وسمعنا بالعناية ما يشعر بأحد ويشتم ويلعن، إن سعيكم لشتى، سمع هذا وهذا، فمن شب على شيء شاب عليه. وفي هذه الأمور التي تغطي العقل يظهر عقل يسمونه العقل الباطن، ما أدري يسمونه، يخرج بعض الأشياء وإن كانت غير مقصودة. وخالف بعضهم فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاما واختاره أبو حيان. فرع على ذلك من الفقه ما إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما أو مغمى عليه فإنه لا يحنث كما جزم به الرافعي. قال: وإن كلمه مجنونا ففيه خلاف، والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه. وإن كان مثل ما قلنا عن المجنون من المجانين، من يعي ما يقول منهم، من جنونه مطبق وعقله مغطى بالكلية، فمثل هذا لا يؤاخذ، لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه. وإن كان سكران حنث في الأصح إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح. هذه عبارته. من غرائب المسائل التي تذكر، يقول السيوطي: ولو قرأ حيوان آية سجدة. تصور هذا ولا ما تصور؟ ها؟ ما فيه إلا الطيور المعلمة، ما فيه إلا الطيور المعلمة. ولو قرأ حيوان آية سجدة، قال الأسنوي: فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته. لماذا؟ لأنه غير مقصود، وهنا ولهذا أدخل في القاعدة. وإلا فالأصل أن المستمع لا يسجد إلا إذا كان الساجد يصلح أن يكون إماما له، يصلح أن يكون إماما له. يعني الآن في عصرنا شيء أظهر من قراءة الحيوان، لو قرأ جماد آية السجدة، جماد يقرأ مسجل ويقرأ، يسجد ولا ما يسجد؟ لا يسجد. ولو سمع الأذان يردد ولا ما يردد؟ يختلف. إن كان الأذان حي، الآن المؤذن يؤذن وينقل، هذا ما في إشكال يردد، لكن إذا كان مسجل لا يردد لأنه غير مقصود. قال الأسنوي: فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته ولقراءة النائم والساهي أيضا. ومن ذلك المنادى النكرة، المنادى النكرة. يختلف إذا كانت هذه النكرة مقصودة أو غير مقصودة. شخص مبصر يقول يا رجل، هذا يقصد هذا الرجل الذي أمامه، وحينئذ يقال يا رجل. وإذا كان أعمى يريد أن يجيزه الشارع، قال يا رجلا، لأنه لا يقصد شخص بعينه. ومن ذلك المنادى النكرة: إن قصد نداء واحد بعينه تعرف ووجب بناؤه على الضم، وإن لم يقصد لم يتعرف وأعرب بالنصب، وأعرب بالنصب. يعني على ما قالوا المتكلم والمكلم لا يحتاج إلى تعريف ولا يحتاج إلى وصف، لأنه لا يشتبه بغيره، لا المتكلم ولا المكلم، لكن إذا لم يكن غير مقصود كقول الأعمى يمثلون بهذا في كتب النحو كلها، يا رجلا خذ بيدي. ثم قال: وفروع ذلك كثيرة، بل أكثر مسائل علم النحو مبنية على القصد. فروع ذلك كثيرة بل أكثر مسائل علم النحو مبنية على القصد، يعني لو استعرضنا المسائل يكون كلامه دقيق ولا غير دقيق؟ إن كان الأكثر من حيث دخولها في حد الكلام في العربية في النحو هذا الكلام صحيح، لكن إن كان في مفردات ومسائل أبواب النحو فكلامه فيه نظر، كلامه فيه نظر. وقال: تجري هذه القاعدة في العروض، في أوزان الشعر، تجري هذه القاعدة في العروض، فإن الشعر عند أهلي كلام موزون مقصود به ذلك. يعني لو أن إنسانا نطق بكلام لا يقصد به الشعر ثم لما وزن وجد على أوزان الشعر سمى شعر ولا ليس بالشعر؟ ها؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا ليس بالشعر. على أن منهم من قال لا يمنع أن يكون شعرا، وأن التلفظ ببيت أو بيتين أو أبيات لا يجعل الإنسان شاعرا بهذه الأبيات اليسيرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. قال السيوطي: وتجري هذه القاعدة في العروض، فإن الشعر عند أهلي كلام موزون مقصود به ذلك. أما ما يقع موزونا اتفاقا لا عن قصد من المتكلم فإنه لا يسمى شعرا. وعلى ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام كقوله: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هذا لأن الله جل وعلا نفى عنه الشعر وما علمناه الشعر، ومثل هذا جاري على أوزان العربية: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، جاري. فإما أن يقال أن هذا ليس بشعر لأنه غير مقصود، أو يقال أن كون الإنسان يقول البيت والبيتين والثلاثة لا يخرجه عن كونه لا يقرض الشعر، وإلا فنفي الشعر عنه قطعي وما علمناه الشعر. هنا مسألة وقع فيها بعض العلماء وطلاب العلم، وهي تحويل الحديث النبوي إلى شعر. النظم البلوغ معروف، منظومة نظم الصنعاني وغيره، حتى من الأخوان المعاصرين نظم البلوغ وعرض علينا نظمه. يا أخي والله لا نؤيد تحويل كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلى شعر وقد نفاه عنه جل وعلا، فهذا عندي ليس بمرضي. الله جل وعلا ينفي عن نبيه عليه الصلاة والسلام الشعر وما علمناه الشعر، ثم تأتي إلى كلامه فتحوله إلى شعر. نعم النظم لفلان، النظم لفلان. الاقتباس أحيانا يقتبس الشاعر شطر بيت يجعله من آية، هذا معروف في البديع من علوم البلاغة، معروف الاقتباس، وقد يقتبس من حديث فيجعله في شطر بيت، هذا ما فيه إشكال عند أهل العلم لأنه ليس ببيت، وإذا أفرد عاد إلى كونه من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإعادة كلام النبي عليه الصلاة والسلام بجملته إلى الشعر، إلى شيء نفاه الله جل وعلا عنه، ولو كان فيه خير له لما نفاه عنه، فكيف نحول كلامه إلى أن يكون مما نفي عنه ولا ينبغي له؟ لا شك أن هذا بالنسبة لوجهة نظري لا يسوغ، وقد يبرر، وقد يعني الصنعاني لا يشك في محبته للرسول وفي تعظيمه للرسول وتعظيم حديث الرسول، حد يشك في هذا يعني، ومع ذلك وقع منه هذا. على كل حال ويوجد من يؤيده، والآن كتابه يحقق وينشر ولا هو مطبوع سابقا. يعني نقول هذا الكلام بهذه المناسبة. هناك مسائل مخلة بالنية، منها نية القطع، ونية القطع إذا كانت في أثناء العبادة لها حكم، وفي بعد الفراغ منها له حكم، وتطرقنا إلى شيء من هذا في مسائل مرت بنا. التردد عدم الجزم، تردد عدم الجزم كالتردد في الصيام، نية الصيام إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وهذا أيضا تقدم الكلام فيه. وقد يتردد الإنسان يصلي خلف إمام، فإن كانت العصر فهي العصر، وإن كانت الظهر فهي الظهر. يأتي إلى ناس يصلون مسافرين ويقول أنا بدخل معهم، كانت العصر فهي العصر وإن كانت الظهر فهي الظهر، هذا تردد. لكن بمثل هذه الصورة عليه أن يصلي الظهر جزما إذا كان لم يصليها، لأن الترتيب واجب عند أهل العلم ولا يسقط إلا بنسيانه أو خشية فوات وقت اختيار الحاضرة. هذا التردد عدم الجزم. متردد في الطهارة، شاك في طهارته فدخل في الصلاة قال إن كنت طاهر فهي فرضي وإلا أعدتها، إن تبين لي شيء، هذا تردد. والمسألة تحتاج إلى جزم. من المسائل التي تؤثر وقد لا تؤثر أحيانا الندم، إذا كان نية القطع بعد الفراغ من العبادة صلى لا يؤثر، العبادة وقعت بشروطها وأركانها وسقط بها الطلب، كونه يقول أنا الآن أصلي صلاة أفضل منها لا يؤثر في صحتها. الندم على العبادة بعد فعلها، الندم على المعصية توبة، الندم توبة، على المعصية ينفع الندم، فهل يضر الندم على العبادة؟ يعني من باب المقابلة، حج ولما رجع من الحج قال ليتي ما حجيت، ها؟ يؤثر لكن لا يخل، لا يسقط، ما يوجد مثل هذا؟ يوجد، ها؟ هذا الكلام هو كونه نقص الأجر، هذا ما فيه إشكال. وبعض الناس يصير عندهم زيادة في الفضول، إذا حج شخص قال لو تبيع علي حجك هذا 1000 ريال قال هات، هذا يؤثر على نيته ولا يؤثر؟ يعني ما يوجد مثل هذا في مكان في مجالس الناس؟ يوجد بكثرة، ما يدري أن هذه الحجة لا تعدلها الدنيا بأموالها، لا سيما إذا كانت على الوجه الشرعي، حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن الناس ما يقدرون لأمور الآخرة قدرها، وإلا فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني لو قال لك شخص هذه ركعتين بدقيقتين، لأن ركعتي الفجر خفيفة بدقيقتين مثلا، وقال لك هذه 2000 بهالدقيقتين وجب غيره، صل ركعتين بدقيقتين، ما أنت بخسران إن شاء الله. يجوز ولا ما يجوز؟ مخل في العبادة ولا غير مخل؟ سواء ندم من تلقاء نفسه أو ندم بالتنديم. جاوبني يقول له والله أخي أنت ما عملك لهذا العمل، وإن كان صالح في الظاهر أنت لك والله ما سويت، ثم ندم. نعم، إيه وش أمر السوء؟ هذا اللي في عرفه بن مسعود، هو مثل ما السوء عندنا همم أن يجلس لأنه تعب، هم أن يجلس حتى لا إذا عجز وقطع الصلاة ونوى قطعها والانفراد مثل ما فعل الأعرابي مع معاذ، عجز. نعم في أثنائها، لكن ما هم بقطعها بالكلية، ما يأثر. هناك تردد سببه قائم ثم بعد ذلك يزول هذا السبب، يؤثر ولا ما يؤثر؟ كمن تردد في قطع الصيام عند من يقول بأن الحجامة تفطر بالتبرع، يقول أروح للمستشفى إن احتاجوني تبرعت ونصوم يوم ثاني، ها؟ افترض أنه جازم دعي وطلب، قريبك يحتاج إلى دم فراح بيتبرع، يوم وصل المستشفى قالوا اكتفينا. شيخ ما وقع لي دعوة التردد؟ ها؟ ما وقع لي دعوة التردد؟ نعم هذا جازم على الفطر، هذا جازم على الفطر، من نوى الإفطار أفطر. فماذا عن الندم على العبادة؟ فرق بين أن يندم ليأتي بأفضل منها، ندم ليأتي بأفضل منها، أو ندم لأمر خارج عنها، ندم لأنه حج مع فلان وفلان ولم يحج مع فلان وفلان، هذا لا أثر له في العبادة بل يؤجر على هذا. إذا كان سبب الندم أن الانتقال إلى الأعلى، هذا يؤجر عليه. أما كونه يقول الله التي ما حجيت تكلفت ولا استفدت، هذا لا شك أنه مخل بالأجر. وأما بالنسبة للقبول وعدم فهذا عند الله تعالى. هذا يقول سؤال هام، هو ليس بسؤال، نعم هو يختلف من شخص إلى شخص. وبهذه الطريقة نكون قطعنا قطع بتر لفوائد هذا الحديث، وإلا لو استرسلنا معها ما انتهت، ما تنتهي. وكلام أهل العلم في فروع هذه المسائل التي أشرنا إلى شيء منها لا تنتهي أيضا. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على متن الحديث، ونستأنف إن شاء الله بعد الأسبوع مع الدراسة في ذكر مواضع تخريج البخاري لهذا الحديث مثل ما أشرنا آنفا، وذكر زوائد ما في الأسانيد والمتون، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تخريج الحديث من كتب السنة وتراجم أهل العلم، لتكون عنايتنا بفقه أهل الحديث أكثر على هذا الحديث من مختلف كتب السنة. يقول: أرجو أن يتضمن منهج شرح الحديث عند نهايته الكلام على ما يتضمنه مما يتعلق بالسلوك وأعمال القلوب، فأكثر الدروس العلمية تفتقر ذلك، ومقصود الدين والعلم، فنرجو أن تتكلم عن هذا الأمر بفقرة مستقلة في الدرس بحيث تكون جزءا من منهجية دراسة الصحيح. سائل لنا التوفيق في الدنيا والآخرة. مقصود أن مثل هذا الموضوع هو المقصود الأصلي من العلم، والذي لا يتصف بالخشية دليل الحصري في قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يدل على أنه ليس من أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: إنه أنا أخشاكم وأتقاكم وأعلمكم بالله، قال: أجودكم وأشجعكم. المقصود أن هذه أوصافه عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يتصف بالخشية من الله جل وعلا فإنه حينئذ لا ينفعه علمه. ونرى بعض فروع العلم تؤخذ مجردة، ولذا كثير ممن يتخصص بهذا في طلب بعض فروع العلم أو تعليم بعض فروع العلم تجد له شيء من الجفوة، ويلجأ بعض الناس إلى أناس غير مرضيين من كل وجه، فيقول: نكتسب منهم رقة القلوب. والسبب في هذا أن هذا الجانب أهمل في تدريس نصوص الكتاب والسنة، فاحتيج إلى أن يدرس عند أناس ليست لهم عناية بالكتاب والسنة، أشبه ما يكون بالعوام، لكنهم مهتموا بهذا الجانب. ولا شك أن عناية أهل العلم ينبغي أن تنصب لهذا الجانب، وعناية طلاب العلم ينبغي أن تتجه إلى معرفة أمراض القلوب وأدواء هذه الأمراض عند أهل العلم المحققين من أمثال ابن القيم وابن رجب. ولا مانع أن يستفاد ممن كتب في هذا الباب، وفيه أيضا نفع، وإن كان عليه ما يلاحظ من مثل الغزالي ومختصرات كتابه كموعظة المؤمنين ومنهاج القاصدين وعين العلم وزين الحلم، كلها فيها أمور تفيد في هذا الباب، لكن لا تسلم من شيء من المخالفات فتقرأ على حذر. أما كتب ابن القيم بن رجب فهي فيما نعتقده أنها لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى، في بعض الأشياء اللي في مدارج السالكين. يعني ابن القيم قد نقول أنه جامل صاحب المتن، وصاحب المتن عنده خلل، عدل كثيرا من كلامه، عدل كثير من كلامه على ضوء الكتاب والسنة، وبقي بعضه يحتاج إلى شيء من التعديل أو شيء من الحذف والاختصار. وقام الشيخ حامد الفقي حينما حقق الكتاب وعلق على بعض المواطن، لكنه شد على ابن القيم، يعني زاد في النقد، زاد في النقد. وعلى كل حال الكتاب مفيد ونافع وفيه درر وفوائد لا توجد في غيره فيما يتعلق بأعمال القلوب، وكذلك كتبه الأخرى طريق الهجرتين، مفتاح دار السعادة، في أيضا لا فيه أيضا الجواب الكافي، وكنا نقرأه هنا في هذا الدرس في يوم الثلاثاء بين الأذان والإقامة، ومطالبة قوية بإعادته والأمر إليكم، يعني بين الأذان والإقامة من درس الثلاثاء يقرأ الجواب الكافي إن رأيتم إذا استأنفنا الدرس، ولا يؤثر ربع ساعة، ولو كان بعضهم يحتاج إلى أن ينتقل إلى مكان آخر، وبعض كثير منهم يخرج مع الأذان، فإن رأيتم أن يعاد لهذه المناسبة، ما خطر على بالي أني أذكر الموضوع إلا بعد أن جاءت مناسبته. نعم إيه؟ بين الأذان والإقامة نقرأ في الكتاب، وسبق أن قرأنا منه جملة، هو لا بتمر إن شاء الله، بتمر إذا مرت لا شك أنه متعرض له إن شاء الله، من أولوياتنا إن شاء الله. وإن رأيتم أن يعاد الكتاب بعد بين الأذان والإقامة في ربع ساعة ما تضر إن شاء الله. إيه يعني هل هو موقوف ولا ما؟ على كل حال أكثر أهل العلم قال به، قال بمقتضى، لأن الذمة مشغولة، الذمة مشغولة، كمن صام نذر نعم في رمضان. نعم هذا الكلام، هذا ما له علاقة، هذا ما له علاقة بحد الشبرمة، هذا مسألة التداخل مسألة أخرى. لا مسألة التداخل هذا عند الحنابلة، وأنه غسلا مسنونا أجزاء عن واجب، لكن صحيح أنه لا يجزي، لكن لو نوى غسل الجنابة دخل في غسل. سير كلام الشنقيطي ينسب للجمهور، جماهير أهل العلم، المستمسك أن الحج كله النية فيه ليست كالنية في الصلاة، النية في قوة القصد فيها ليست كالنية في الصلاة من أصله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم.